السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ في باب الحيض، ويعني ده إن شاء الله آخر باب هندرسه العام داود. طيب، هنا الحائض أي سال دمها، يعني الدم بيسيل، يعني ما يحرم على الحائض، يحرم عليها الصلاة والصوم والوطء. الوطء اللي هو الجماع، يحرم على الرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. والتلات حاجات دول عليهم إجماع من كل العلماء، إن المرأة الحائض يحرم عليها إنها تصلي، إنها تصوم، وأن يجامعها زوجها. طيب، الدليل على تحريم الوطء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجمعهن في البيوت. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يهود في المدينة كما تعلمون، فاليهود كانت إذا حاضت المرأة ما كانوش بيأكلوا معها، وكمان ما كانتش بتعب يعني بتجلس أو بتمكس معهم في البيوت، بيخرجوها برا كده، بيبقى لها أوضة تقعد فيها وتمكس فيها إلى أن ينتهي الحيض. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا أن اليهود يعني أهل كتاب، وده كان حالهم مع نسائهم لما بتحريض النساء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن عندنا طبعا في سورة البقرة كما درستم: ويسألونك عن المحيض. هنا الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، ايه اللي يحل ليهم، ايه اللي يحرم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء الا النكاح، وفي لفظ الا الجماع. يبقى اذن هنا يجوز للرجل ان يؤكل امرأته الحائض، ان يجالسها، ان يقبلها، ان يعانقها، ان يباشرها، بس الذي يحرم الجماع. موضع الجماع هو ده اللي يحرم، يحرم أن يجامعها وهي حائض. فيما عدا ذلك يصنع يعني كما يريد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: اصنعوا كل شيء، لا حرج إلا الجماع، وفي لفظ إلا النكاح. وطبعا في إجماع من العلماء على إن من يفعل هذا الفعل فهو على كبيرة، أتى بكبيرة، أتى بكبيرة، لأن طبعا لها كفارة. طبعا انتوا تعلموا ان الكبيرة بتعرف من الشرع ان بيكون لها كفارة، دي يعني نوع او معنى الكبيرة. طيب، هنا بيقول لك مسألة: ما هو المحرم اتيانه من الحائض؟ ما هو محرم اتيانه من الحائض؟ طبعا دي فيها خلاف ما بين العلماء. الشافعي ذهب الى تحريم المباشرة ما بين السرة والرجبة، السرة والرجبة، قال إن يحرم على الرجل أن يقترب من هذا الموضع، من السرة إلى ركبة المرأة. مالك وأبو حنيفة قالوا على كراهة، من السرة والركبة ده على كراهة. طبعا احنا واخدين الفرق ما بين الكراهة والتحريم. الإمام أحمد قال يجوز كل ذلك، يعني يجوز أن يباشر الرجل امرأته ما بين السرة والرجبة، ما فيش أي مشكلة خالص، إلا الفرج. يعني يحرم الجماع ويحرم مباشرة الايه الفرج، ده موضع ده يحرم. طبعا استدل الشافعي ومالك وابو حنيفة بحديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه وهي حائض امرها ان تأتذر، تلبس الايه ازار ثم يباشرها. طيب، وعن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. طبعا الإزار اللي هو انتوا تعلموا لبس الرجل لما بيبقى في الحج وهو محرم بيلبس إزار، يعني بيغطي المنطقة ما بين السرة والركبة. دي الأدلة اللي استدل بيها الشافعي ومالك وأبو حنيفة. الإمام أحمد استدل بأدلة أخرى وهي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائط شيئا ألقى على فرجها شيئا. يبقى هنا إيه؟ الفرج فقط. طيب، وبرضو الحديث اللي لسه ذاكرينه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هو بس موضع الفرج هو اللي يحرم أن يأتيه الرجل، وده طبعا الأدلة واضحة في هذا الأمر. يبقى إذا ما ذهب إليه الإمام أحمد إني اصنعوا كل شيء إلا إيه النكاح، اللي هو أن يأتي الرجل امرأته موضع الجماع، ده اللي يحرم. طيب، إيه بقى الكفارة من أتى امرأته وهو وهي حائض؟ إيه الكفارة بتاعتها؟ طيب، عندنا هنا حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا تجميع ما بين الأدلة، يبقى إذن اللي يأتي امرأته وهي حائض عليه كفارة، ودي تعد كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طب إيه الكفارة بتاعتها؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. طب الدينار ده بيساوي قد إيه؟ بيساوي 5.25 جرام ذهب عيار 24، ده الدينار. طبعا بنشوف بقى جرام الذهب عيار 24 بكام، وبنضربه في 5.25، ده بيتصدق بيه رجل اللي يأتي امرأته وهي حائض، ده الدينار أو نصف دينار. يعني سواء تصدق بدينار او بنصف دينار اجزأه، يجزئ هذا الامر، ده على من يأتي امرأته وهي حائض. يبقى من يأتي امرأته وهي حائض ده يعد كبيرة من الكبائر، وكفارتها ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. طيب، نأتي لمسألة تانية، السفرة والقدرة من الحيض. بيقولك إني ذهب الجمهور وهو قول مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي إلى أن السفرة والقدرة وقت الحيض حيض. طيب، يعني إيه السفرة؟ اللون اللي هو بيبقى اللون الأصفر. القدرة بمعنى بيبقى إفراز أبيض وفيه عروق حمراء، أو اللون اللي هو بيبقى بيش فاتح. فهنا الجمهور على إني الصفرة اللون الأصفر أو القدرة أثناء الحيض تعد حيض. خدي بالك، الحيض بيختلف كيفيته من مرأة لمرأة. تلاقي مثلا بعض النساء يبدأ الحيض بتاعها من نزول دم أحمر، بيقعد 3 4 أيام وبعدين يبتدي إيه، بني، يبتدي يبقى أصفر، يبتدي يبقى فاتح شوية، وبعدين ممكن ينقطع يوم يومين، وبعدين ينزل تاني بني، ينزل تاني أصفر، ينزل تاني أحمر، ينزل بني، وهكذا لحد إيه ما تنزل القصة البيضاء. كل الصفرة والقدرة اللي هي الألوان الأصفر أو البيج أو الإفرازات اللي بتبقى لونها أبيض فيها أحمر وروحها، كل ده يعد في الحيض إلى أن تنزل القصة البيضاء. لقول أم عطية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. خدي بالك، بعد الطهر، والطهر ده إيه؟ بالقصة البيضاء، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. إن النساء كنا يرسلن إليها بالدرجة فيها شيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وقالت أمنا عائشة: حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. يبقى هنا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجلن أمر الطهر، فكانوا بيرسلوا إلى أمنا عائشة قطنة أو قطعة قماش بها إيه الدرجة اللي بتنزل عليهم، يعني اللون اللي بينزل عليهم. فقالت أمنا عائشة تردهم وتقول: لا تعجل، ما تتعجلوش، حتى ترين إيه القصة البيضاء، حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم ها تغتسل وتصلي. لكن طبعا إحنا بنتعجل الأمر، الدم يبقى نازل وتلاقيها إيه خلاص ينقطع أو يبتدي يبقى مفيش نزول، تروح تغتسل، وبعد ما تغتسل يوم اتنين تلاقي نزل تاني أحمر، وبعد كده ينزل يبقى فيه جفاف، تروح داخلة تاني تغتسل، وبعد لا لا، كل ده حيض، كل ده حيض. الحيض بينتهي امتى؟ بنزول القصة البيضاء، افراز ابيض بينزل، دي علامة طهر ان خلاص الرحم انتهى الحيض بتاعه وبرق، ما بقاش فيه دم بينزل تاني، يبقى تنزل الايه القصة البيضاء. وخدي بالك البني والبنك البامبا والاحمر، كل دي درجات دماء، كل دي درجات دم، هو ده الحيض. نزول الحيض بيختلف من مرأة لمرأة، في بعض نساء بينزل عليهم في الاول بني 3 4 ايام، وبعد كده ينزل احمر، وبعدين يجي بني، يجي اصفر، يجي قدر، كل ده حيض. في بيبقى بدايات تلاقي احمر نزل او بينك نزل، كل الدرجات الاحمرات دي كل ده يعد حيض، وينزل ضعيف ولكن نازل، كل ده حيض، كل ده حيض، كل ده يعد حيض إلى أن تنزل القصة البيضاء، العلامة المميزة لانتهاء الحيض، كما قالت أمنا عائشة: حتى ترى الطهر أبيض كالفضة، ثم بعد ما تلاقي القصة البيضاء تعملي إيه؟ تغتسلي وتصلي. طيب برضو في حديث تاني لأمنا عائشة من طريق آخر: فإذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. طيب يعني ابن حزم طبعا ليه يعني رأي آخر خالف الجمهور، بيقول لك ان دم الحيض ده بيكون اسود فقط، يعني اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف. طبعا هنا يعني الحديث ده الاستدلال أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هنا الحديث اللي استدل به ابن حزم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. الحديث ده طبعا يعني كان لفاطمة بنت حبيشم، كانت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هي مش عارفة تفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ما كانتش بتسأله على الطهر خالص، دي كانت بتسأل على كيف تفرق ما بين دم الحيض والاستحاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان دم الحيض ده دم اسود يعرف، ودم الاستحاضة ده بيبقى ليه لون تاني غير دم الايه الحيض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم مع فاطمة، او ما كانش بتسأله على الطهر، واخدين بالكم؟ فهنا طبعا الحديث ده لا يستدل به في الجزئية دي. طيب، ده بالنسبة للجزئية دي. طب ايه تاني؟ طيب، هو بيقول لك: واما الجفوف فقد قال ابن حزم عن ابن عباس: اذا رأت الطهر بعد الدم ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. وقال ابن قدامة في المغني: فلا اعتبار لمجرد انقطاع الدم، فلا بد من وجود ضابط اليوم يصلح ان يكون ضابط فتعلق الحكم فيتعلق الحكم ايه به. هنا يعني عايز يوضح لك اني لو انت رأيتي القصة البيضاء في اي وقت، هنا وجب عليكي ان انت تغتسلي وتصلي، لان خلاص كان في الحيض وده بيمنع من التكليف من الصلاة ومن الصيام. ولكن اذا نزلت القصة البيضاء ودي العلامة المميزة لانتهاء الحيض، يبقى كده ايه؟ واجب عليكي ان انت تغتسلي وتصلي. طيب، مسألة: اقل وقت للحيض واكثره. أقل وقت للحيض وأكثره. هنا بيقول لك أقل وقت للحيض دفقة واحدة، يعني تنزل دفقة، يعني واحدة يعني عارفة زي ما يكوني حاجة بوم كده، دفقة حيض، وبعد كده إيه تروح نازل بعديها القصة البيضاء وانتهى. سبحان الله، وفي نساء كده، في نساء تقول انا يعني تقولي انا ما بحطش حاجه اساسي، لان ما فيش، ده هي حاجه بسيطه كده لون احمر كده ينزل خفيف بينك على اخر اليوم، ينزل القصه البيضاء وخلاص كده وتغتسل خلاص. هي اقل الحيضه حتى لو دفقه حيض واحده فقط، وبعد كده ينزل القصه البيضاء خلاص تغتسل وايه وتصلي. اكثر بقى مدة للحيض، ودي يعني اللي تكلم فيها الإمام أحمد، قال 17 يوما. ويعني سبحان الله، الحيض ده بتبقى حاجة وراثية شوية، يعني تلاقي العيلة دي يقولك احنا الحيض بتاعنا بيطول، تلاقي 12 13 يوم، وفي 15 يوم، وتلاقي الام كده والبنات كده والخالات كده وكل الجده كده، هم طبيعتهم كده. وفي عائلات تقول لك لا، هو يومين ثلاثه كده وخلاص ونغتسل ونصلي. فده بيختلف. فاكثر ما قيل في مده الحيض 17 يوم، ودي كان نساء المكشون، دول كانت قبيلة من قبائل العرب، وكانت بيستمر الحيض عندهم ل17 يوم. طيب، طبعا بعد 17 يوم ما بيبقاش حيض، اخرج كحيض 17 يوم. طب 18؟ لا خلاص، ل17 يوم تغتسل المرأة وتصلي، وبعد كده تعد ايه استحاضة. مسألة: هل يكون الطهر بالاغتسال أم بغسل الفرج؟ يعني لما يأتي الحيض وتأتي القصة وتنزل القصة البيضاء، هل كده المرأة تطهر ويجوز ان الرجل يجامعها؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء، ولكن الجمهور قالوا لا يجوز وطئ المرأة قبل الاغتسال، لا يجوز للزوج أن يجامع امرأته قبل أن تغتسل. وعندك الدليل كما قال ابن رشد: إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهنا الطهر بمعنى الاغتسال، وده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور ومالك والشافعي وابن رشد كمان. يبقى لا يجوز إيه؟ أن يجامع رجل امرأته قبل إيه؟ قبل الاغتسال. إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، إذا حاضت المرأة أول وقت الصلاة أو آخر الوقت، هل تسقط تلك الصلاة ولا إعادة عليها ولا بتعيد الصلاة؟ دلوقتي مثلا وقت الظهر، الظهر احنا نعلم انه بيأذن هنا في مصر عندنا 12 تقريبا، والعصر 3:30. طب المرأة جالها الحيض الساعة 2 وما كانتش صلت، ما كانتش صلت الظهر، هل كده يلزمها الإعادة بعد الطهر، بعد ما تتطهر بعد نزول القصة البيضاء وتغتسل، هل يلزمها إعادة الظهر؟ لا، لا يلزمها. ليه؟ لأنه خدي بالك زي ما تكلمنا في الأصول، هنا الوقت موسع، وهنا هي أتاها مانع يمنعها من الصلاة، وهي لسه كان الوقت إيه؟ عندها، فهي لا تأسم ولا يلزمها إعادة الإيه؟ الصلاة، ولا يلزمها إعادة الصلاة، لأن هي ليست عاصية، هي ليست عاصية، هي تركتها نتيجة المانع اللي أتاها، ولكن الوقت بالنسبة لها كان لسه إيه؟ موسع، هي لا تأسم ولا يلزمها إعادة تلك. طيب هنا كنا بنتكلم عن إذا حاضت المرأة أول وقت الصلاة أو آخر الوقت. طيب هنا بقى، طيب افرضي إن هي نزلت القصة البيضاء مثلا، العصر بيأذن دلوقتي عندنا ايه 3:30، القصة البيضاء نزلت 3:15، الوقت ربع ساعة دي يعني يقضي او يكفيها انها ايه تغتسل. طبعا هنا بتغتسل الغسل الايه الموجب، ده ايه بتعمم الجسد والرأس بالمية، وبعدين يكفيها انها تأتي بركعة واحدة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. يبقى هي لو الوقت يكفي انها تغتسل وتجيب ركعة من الصلاة، بس خدي بالك ركعة كاملة بقراءة الفاتحة بقراءة ما تيسر من القرآن بالركوع بالسجدتين، ركعة كاملة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى هتأتي بركعة كاملة، يبقى كده إيه تلزم هذه الصلاة. وده بيختلف طبعا من مرأة لمرأة، في مرأة ممكن لو هي طهرت قبل الأذان الصلاة بخمس دقايق، ممكن العصر بيأذن 3:30، هي 3:30 إلا خمسة يعني خمس دقايق، تقول أقدر ألحق على طول، قوم داخل الحمام ومعممة جسمها بالمية ورأسها وتخرج بسرعة وتجيب تلحق ركعة من الصلاة الظهر، لو بس كده ركعة يبقى كده تلزمها هذه الصلاة. لكن في بعض النساء بيبقى ايه يعني ممكن ما تبقاش يعني سريعة، ممكن لا بتقولك لا يا دوبك كده 10 دقايق ربع ساعة عشان الحق ان انا اغتسل، وطبعا غسل الواجب تغتسل وتأتي بركعة. يبقى اذا لو المرأة نزلت القصة البيضاء والوقت يسع ان هي تغتسل وتأتي بركعة يبقى الصلاة دي او الوقت ده يلزمها. طب فيما عدا ذلك لا، خلاص لا يلزمها. فدي تقول لا ده انا يدوبك اغتسلت ولقيت الاذان اذن، خلاص الصلاة دي لا تلزمك، لا تعديها ولا غيره، لان هي عشان تلزمك الصلاة لابد من ان انت تأتي بغسل، والغسل ده اللي هي الواجب عليك في الغسل، وتأتي بركعة. واضح كده يا سنة أولى؟ طيب ما يصيب الثوب الحائض من دم أو عرق؟ دلوقتي امرأة حاضت والثوب بتاعها جه عليه حيض، تعمل ايه؟ شوف هنا عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ تعمل إيه؟ والثوب بتاعها يعني جه عليه دم حيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه، تحطه يعني بالمية كده وتبتدي يعني تتحرك، تحرك كده على القماش ده بصباعها حركة دائرية كده، تحط في الايه في الثوب، وبعد كده تبتدي تقرصه، ثم تقرصه، عارفين يا بنات لما نقعد ندعك الثوب في بعضه كده تقرصه بالماء، ثم تنضحه يعني تحط بقى مية كده كتير عليه، ثم تصلي فيه. طيب وعن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد، انا ما عنديش الا ثوب واحد وانا احيط فيه. قال فاذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي. لما تتطهري اغسلي بس موضع الدم، الجزء اللي جه عليه الدم بس، بالكيفيه طبعا اللي ايه اللي ذكرتها اسماء بنت ابي بكر. طيب قالت يا رسول الله طب ان لم يخرج اثره؟ الاثر ساعات بتغسلي في بعض انواع من الاقمشه مهما بتغسلي الدم بتاع الحيض برضو بيبقى فيه اثر، تلاقي كده فيه لسه اصفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك، ولا يضرك ايه الاثر، طالما انت كده زلتي اللون بتاع الدم ما بقاش فيه احمر خلاص وغسلتي خلاص، حتى لو فيه الاثر بقى لسه لون بيج لسه بني لسه اصفر لسه، لا يهمك ايه الاثر ده. طب بالنسبه للعرق، احنا خدنا قبل كده ان العرق ده على البراءه الاصليه وده طاهر، لم يرد دليل على ايه على النجاسه، لكن طبعا دم الحيض نجس باجماع العلماء كلهم، دم الحيض نجس باجماع العلماء كلهم. طيب كيفيه الاغتسال من الحيض، كيفيه الاغتسال من الحيض، هنا عن امنا عائشه ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها، يعني تاخد ميه، ويعني كانوا بيستخدموا السدر على حياه النبي صلى الله عليه وسلم او في ذلك الوقت حاجه كده زي الرغوه كده زي الصابون يعني، فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. تبلغ ايه؟ الاصل بتاع الراس والفروة بتاعت الراس، وتقعد ايه تدلك ايه الاصل، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة يعني قطعة كده من قطن ممسكة فتطهر بها، يعني تجيب قطعة قطن تحط عليها مسك وتمسح بها ايه موضع نزول الدم، طبعا ده على استحبابها يعني. فقالت اسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين اثار الدم، يعني هي اسماء عمالة تقول ازاي يعني، فازاي يعني ايه تستخدم قطعة القطن بالمسك دي، فيعني أمنا عائشة كده كلمتها بصوت منخفض تتبعي أثر الدم، يعني تمسحي إيه موضع الفرج اللي بينزل منه الدم بالايه، بقطعه القطن اللي فيها المسك دي. وسالته عن غسل الجنابه فقال تاخذ ماء فتطهر فتحصل الطهور او تبلغ الطهور، ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها الفوره الفروه بتاعه الراس، ثم تفيض عليها الماء. فقالت ام عائشه بقى بتعلق على نساء الانصار: نعم النساء، نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. طبعا طريقه الغسل بتاعه الحيض او الجنب هي نفسها الطريقه اللي احنا اخذناها قبل كده في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هنا طبعا يعني النبي بيزيد بالنسبه للحيض ان ايه، وده برضو على استحباب ان احنا نجيب قطنه فيها مسك ونقي ونتتبع بيها اثار الدماء، يعني نمسح بيها الفرج بتاعنا. بالنسبه يعني للحيض، قالت يعني ام عائشه رضي الله عنها في حجه الوداع، طبعا احنا نعلم ان امنا عائشه حاضت في حجه الوداع، بتقول فادركني يوم عرفه وانا حاضت. جه يوم عرفه وبرده كانت امنا عائشه رضي الله عنها حاضت، فقال فشكوت النبي فقال دعي عمرتك. خلاص بقى ما فيش عمره، احنا هنبدا في ايه، في مناسك الحيض، وانفضي راسك وامتشطي. يعني هنا النبي امرها ان هي يعني تغتسل وهي ايه، تفك الشعر بتاعها، انفضي ايه راسك يعني فك الضفاير. طيب هنا يعني في طبعا خلاف ما بين العلماء، هل الاغتسال بالنسبه للحيض يجب على المراه انها تنفض شعرها، يعني اذا كانت عامله كحكه او عامله او مدفره شعرها انها تفك الضفيره؟ ذهب الحسن وطاووس الى الوجوب، الى وجوب نقض الشعر للحائض عند الاغتسال، وكذلك احمد. الجمهور قال لا، ده على استحباب. ليه؟ طبعا التجميع ما بين الادله. خدي بالك هنا النبي امرها انها ايه، انفضي راسك، يعني انها تفك الضفاير. طب انتوا لم تتذكروا حديث ام سلمة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي افانفضه لغسل الحيضه والجنابه؟ قال لا. يبقى هنا النبي امر ثم اقر على العكس، يبقى هنا ده يدل على الاستحباب كما ذهب اليه الجمهور. وبعدين ذكر لك يعني طريقه الاغتسال احنا اخذناها في باب الايه، الاغسال. طيب هنأسي في اي سؤال يا سنه اولى؟ ده كده الحيض عشان انا اخش في الاستحاضه. لا يا حبيبه قلبي، لا، على استحباب، على استحباب، مذهب القطنه ده على استحباب، ده على استحباب، وده خارجي، ده حاجه خارجيه، تمسحي كده مسح خفيف جدا من الخارج، وده على استحباب، لا مش على وجوب. بنغتسل الغسل اللي احنا اخدناه قبل كده، الطريقه اللي اغتسل بيها النبي. طبعا الغسل الواجب ان احنا بنعمد بس الجسم والميه والراس. لو احنا حابين ان احنا ناخد اجر المستحب، يبقى هنغتسل كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. في اي اسئله تانية؟ لا، افراز اي ابيض بعرق دم، لا لا، ده لا يعد حيض، لا يعد حيض. الحيض يا بنات بيبدا بلون الوان الدماء اللي هي، لان طبعا زي ما قلنا امنا اولا ام عطيه كانت تقول كنا لا نعد السفره والقدره بعد الطهر شيء. خلاص طالما نزل كسر بيضاء، في بقى سفره، في قدره، في افراز ابيض نازل بدم، كل ده لا نعده شيء. الحيض يبدا بالوان البني، لان يعني ده دم، ده لون الدماء، او بالبنكات والاحمرات. لو بالنسبه للصلاه، لو طهرت وقت العصر، اصلي العصر، نعم هتصلي العصر، هتصلي العصر، بس انا كنت بتكلم على لو انت طهرتي على اخر الوقت. يعني دلوقتي انا لو القصه البيضاء نزلت قبل الاذان بمثلا زي ما قلنا 10 دقايق، هنا العبره ب لو الوقت ده يكفيكي ان انت تغتسلي وغسل، هنا يبقى الغسل اللي هو اللي مجزئ، اللي هو ايه، ان انت تعممي جسمك بالميه وتصلي ركعه، يبقى كده تلزمك الصلاه، تلزمك الصلاه، تلزمك بقى اذا كانت صلاه عصر، صلاه ظهر، صلاه مغرب، تلزمك الصلاه. ولكن لو الوقت لا يكفي الا مثلا للغسل فقط ولا يكفي ان انت تاتي بركعه، يبقى ايه، الصلاة دي لا تلزمك، الوقت ده لا يلزمك. لا، ما انت يا بنات يعني انت ده ليه فين بالنسبة لصلاة الظهر؟ لو ايه، لو نقطة واحدة ولم ينزل يومين، مش فاهم السؤال ايه، لو نقطة واحدة وينزل يومين ويتعمل ايه، مش فاهم، معلش وضحي السؤال اكتر من كده. طيب يا بنات دلوقتي خدي بالك، يعني انت كل واحدة فينا او الحيض لما بيأتي بيبقى ليه مواعيد، يعني انت بتبقي بتعلمي من حالك، اه ده بينزل 5 ايام، ده 6 ايام. انت لما تنتظري القصة البيضاء، انت في انتظار نزول القصة البيضاء. فانا بقى في الخارج ارجع على طول ايه، اغتسل، لان انا يلزمني طالما نزل القصة البيضاء يلزمني هذا الوقت، يلزمني ان انا اغتسل. وبعدين احنا نتكلم عن الغسل تاني، بنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالايه، بالصاع، 3/4 لتر ميه هتغتسلي بيه، يتوفر هذا الامر في اي مكان. نزل نقطة واحدة دم؟ لا، لو انا عارف عدد الايام كام ونويت اني بكرة هصوم واغتسل في بصوا يا بنات، انا عارف عدد الايام، ولكن بيلزمك هنا ايه، لازم تاري القصة البيضاء، لان القصة البيضاء لازم تنزل قبل اذان الفجر. لو القصة البيضاء نزلت قبل اذان الفجر وانت تبينتيها، بتنوي الصيام وممكن تغتسلي بعد الاذان، لكن لازم القصة البيضاء تنزل قبل اذان الفجر، لازم. لكن لو نزلت بعد اذان الفجر لا، ما يلزمكيش اليوم ده خالص صلاة، صلاة ولا صيام، خلاص ده دم، ده الحيض بتاعها هي معتادة. بص يا بنات السؤال ده، هي معتادة على هذا الامر، بينزل نقطة دم وبعدين يستنى يومين وبعدين ينزل الدم وبعدين، هي هكذا، ده الدورة بتاعتها بهذه الكيفية، خلاص ده حيض، هو ده كده، انت ده الطريقة بتاعتك، خلاص كده ده يعد حيض، دورتها كل يوم نقط خفيفة، هي دي يعني، هي يعني الدورة بتاعتها او الحيض بهذه الكيفية. الحيض بيختلف من مرأة إلى مرأة في الطريقة، وفي إن مثلا يبقى دم خفيف وبعدين ينزل، وفي بعض النساء هو كله كده نقط نقط نقط وخلاص تنزل القصة البيضاء وانتهى هكذا. إيه تاني أسئلة؟ طب نكمل الاستحاضة، نكمل الاستحاضة، ولو في أي أسئلة تاني معاكم إن شاء الله. طب الاستحاضة هي جريان الدم. طيب اذا نزلت القصة البيضاء بعد الفجر يلزمني صيام اليوم؟ لا، بعد الفجر لا يلزمك صيام اليوم. بعد القصة البيضاء لو نزلت بعد اذان الفجر لا يلزمك هذا اليوم، بتفطري وبتغتسلي وبتصلي، لكن الصيام لا يلزمك لحد ما ترى يوم ناشف. معلمتي مش بتنزل لها قصة بيضاء. بصوا بنات، يعني القصة البيضاء يعني اللي بيتتبعها، هي بتنزل بعد يعني انتهاء الحيض، بتنزل بعديه بحوالي يوم يوم ونص تقريبا يعني. وفي بعض النساء بتنزل يعني تلاقي احمر بقى تلاقي القصة البيضاء، بتختلف من مرأة لمرأة، فانت بتنتظري القصة البيضاء. لكن يوم ناشف يعني، معلش كل ده حيض، انتظري القصة البيضاء، لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، مفيش مشكلة خالص. خدي بالك احنا اخدنا القاعدة، اليقين لا يزال الا بيقين مثله، لا يزال بشك. دلوقتي انا في حيض، انا شكة، يا ترى ده كده طهر، لا ده حيض، لا ده طهر، لا ده حيض، لحد ما يأتي اليقين. اليقين هو ايه؟ نزول القصة البيضاء، ده يقين انتهى، دي العلامة سبحان الله اللي خلاص بعديها ينزل زي ما ينزل ولا تهتم بيه، سواء في الحيض او في النفاس، تنزل القصة البيضاء خلاص، ينزل زي ما ينزل بعد كده، لا تهتم بيه لان ده يقين، لا تعجلن. شوف امنا برضو من الصحابيات سبحان الله كانوا بيتعجلوا، كانت امنا ايش تقول؟ لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، اصبري اصبري، هتصومي وانتي حائض؟ هتصلي وانتي حائض؟ ما يجوز هذا الامر يا بنات، اصبري لا تعجل، تعجلي ليه؟ لكن ما ينفعش بقى طهر اجري اغتسل وبعد كده ينزل بني، طهر واجي اغتسل ينزل احمر، لا، هنا لازم يبقى فيه ضابط نزول القصه البيضاء، اصبري ما تتعجليش لحد ما تنزل القصه البيضاء، ماشي؟ طيب الاستحاضه هي جريان الدم من فرج المراه في غير اوانه، في غير ايه؟ اوانه. يبقى الاستحاضه ده دي دم بينزل من المراه في غير وقت الحيض اللي بيسمى نزيف. عارفه النزيف؟ مره تقول لك نزيف نازل، ده بيبقى في غير وقت الحيض، اسمه ايه؟ استحاضه. طيب مساله، اذا اختلط الحيض بالاستحاضه، اختلط الحيض بالاستحاضه، حيض وبعدين جه بعديه استحاضه وانا متلخبطه مش عارفه ده حيض ولا استحاضه، حيض ولا استحاضه، هنا بيقول لك ليها ثلاثه احكام. الاول العمل بالتمييز، ان انا اقدر اميز بين دم الحيض ودم الاستحاضه. وشوفي الحديث عن فاطمه بنت حبيش كانت تستحاض، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قال النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود، دم اسود يعرف، فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه، فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. يبقى هنا النبي بيوضح لها، هي كانت امرأة يا بنات بتستحاض حيضة طويلة ومش عارفة تفرق، فلما جت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دلوقتي بيعلمها التمييز، كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وفي بعض نساء بتميزها كتير، يعني تقولي لا دم الحيض ده بيبقى ليه ريحة كده، شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، دم الحيض اسود يعرف ذو رائحة كريهة، ده دم الحيض اسود يعرف ذو رائحة كريهة، فلما يكون ده كده يبقى ده دم الايه؟ الحيض. طب ودم الاستحاضة؟ لا، دم الاستحاضة ده بيبقى دم رقيق، يعني كتير كده تقول لي عارفة زي ما تكوني ايه اتعورتي ونزل دم منك، تبقى الدم احمر قاني كده وخفيف. اللي حصل هنا ان فاطمة نزل عليها الحيض وامتداد للحيض نزل ايه؟ خلاص الحيض كده انتهى، ينتهي اهو، نزل دم تاني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فرقي بقى، لا ده دم الحيض ده اسود يعرف ذو رائحة كريهة، طب والتاني؟ لا بيبقى دم لونه احمر كده فاتح خفيف وملوش ريحة اساسي. يبقى هنا بنميز ايه؟ بصفة الدم. يبقى انت لو عرفتي تميزي ما بين ده وما بين ده خلاص، يبقى هنا العمل بالتمييز. طيب افرضي دلوقتي امرأة لا تستطيع التمييز، لان في بعض الاحيان النزيف ده او الاستحاضة دي بتنزل بنفس الوان الحيض، يعني نازلة برضو ليها ريحة وبمغص واسود، ما مش عارفة تميزي باللون، مش عارفه تميزي ما بين ده وما بين ده، هنعمل بايه بقى؟ بالعياده. ده تاني حاجه، ان لم نستطيع التمييز ما بين الوان الدماء الحيض والاستحاضه هنعمل بالايه؟ بالعياده. طب يعني ايه بقى؟ شوفي هنا، جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه استحاض فلا اطهر افادع الصلاه. انتوا متخيلين يا بنات الحيض نازل على طول على طول على طول على طول، اسيب الصلاه بقى ولا اعمل ايه؟ فقال اجتنبي الصلاه ايام محيضك. خدي بالك هنا هي مش عارفه تميز ما بين ده وما بين ده، لدرجه ان هي يعني معتبره يعني اعتبرت كده من كتر عدم التمييز ان ايه كل ده حيض، مفيش تمييز للالوان، الاستحاضه نازله بنفس لون الحيض. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اجتنبي الصلاه ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاه. هتعمل ايه بقى؟ طيب انت كان ليكي عاده بتحيضي 7 ايام 5 ايام 10 ايام، يبقى الحيض بتاعك، هي طبعا خدي بالك دم نازل نازل نازل، تخلي بقى الحيض بتاعك قد ايه؟ هما اللي انت معتاده بتحضيه. يعني مثلا انا معتاده ان كل شهر الحيض بياتي وبياتي 7 ايام، برضه هتحسبي بقى ال7 ايام، وبعد ال7 ايام تقومي مغتسله. طب والدم النازل ده تعتبريه استحاضه، طب هعمل فيه ايه؟ اتوضا لكل صلاه، اتوضا لكل صلاه، وده اسمه العمل بالعاده. العاده بتاعتك كام يوم؟ 7 مثلا، يبقى هما هتعتبري ان الحيض كده رغم ان الدم نازل وكله بنفس الكيفيه بنفس اللون، لان هي مش عارفه تميز، يبقى 7 ايام الاولانيين دول هيبقوا الحيض، وبعد ال7 ايام تقومي مغتسله. وبعد كده اعمل ايه في الدم اللي نازل ده؟ تتوضا لكل صلاه. وده اسمه العمل بالعاده، بالعاده لاني انا مش عارفه اميز الالوان. وخدي بالك هنا الحيض جه بعديه على طول الايه؟ الاستحاضه. طيب يبقى العمل الاول بالتمييز وبعد كده العمل بالعاده، وده اللي ذهب اليه الايه؟ الجمهور. طيب في بعض الاحوال المراه بتفقد التمييز وكمان بتفقد العاده، بتنسى بتنسى، ودي ساعات في بنات بتسال تيجي تقول لي انا خلاص انا مش فاكره انا كنت بحيض كام يوم ومش عارفه اميز والدم نازل نازل نازل مش عارفه اعمل ايه. ده اللي حدث مع حنه بنت جحش. طيب فقالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. طيب فجئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأخبره، فاستفتيته وأخبره، يعني هتقول له بقى، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. دي أخت إيه؟ زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حنة دي. فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. حيضة طويلة شديدة لا بقى في صيام ولا صلاة. فقال أنعت لك القرص، في القرص في اللي هو القطن، يعني القطن، يعني حطي القطن فإنه يذهب الدم، يعني ما تحطي القطن كده يعني الدم إن شاء الله يترفع. قالت هو أكثر من ذلك، ده أنا الدم بينزل إيه؟ فقلت فتلجمي. اللجام يا بنات أنتوا عارفين الفرس لما بيتلجم، يعني تحط قطعة قماش كده حوالين يعني موضع الفرج، وكمان إيه تربطه، تربط ربط على وسطها تاني. تلجمي تتلجم يعني إيه؟ تحط إيه قطعة كده كتيرة من القماش حوالين داير، حوالين داير الجسد بتاعها. قالت هو اكثر من ذلك، ده انا يعني نازل نزيف جامد جدا. قال فاتخذي ثوبا، هاتي بقى ثوب كده تقيل وحطي. قالت هو اكثر من ذلك، انما اثج سجا. عارفين يا بنات لما تكوني حنفيه فتحتيها، هي هكذا كانت المراه دي، نسأل السلامة والعافية. طبعا يعني حاجه صعبه جدا، أسيب جسد الدم نازل زي ما تكون حنفية اتفتحت ونازل بكميات رهيبة جدا ولا ينقطع. طبعا دي هنا دي الحالة خطيرة طبعا يا بنات، محدش يستنى للوضع ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعتي أجزئك. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي رقدة من الشيطان. النزيف ده بنات في بعض الأحوال بيبقى رقدة من رقدات الشيطان، يعني أذى من أذية الشيطان. معنى كده زي الشيطان يكون ضربك ضربة قوية فأدت بك إلى هذا النزيف، أذى من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك مجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. طيب نشوف الحتة دي معناها ايه. دلوقتي حنة فقدت التمييز والعادة، هي لا تتذكر من كتر يعني الوقت اللي مضى وهي ايه بهذه الكيفية، هي مش متذكرة عادتها كم يوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني حيضي كما يحيض ايه النساء. طبعا هو النبي هنا صلى الله عليه وسلم يعني بيقصد ان هي تشوف بقى اختها، امها، خالتها، ايه مدة الحيض بتاعتهم، 10 ايام، 6 ايام، 7 ايام. وتقول ايه هي بقى، خد بالك هو نازل الدم كده ومش فاكرة الموعد بتاعها ايه، فهي تتحيض يعني. وخد بالك هي لا عارفة تميز ولا في عادة ولا حاجة من دي خالص. فهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لها فتحيضي، يعني احسبي الحيض مثلا من 10 الى يعني من 10 مثلا، نقول ايه احنا في شعبان، احنا في ابتدينا شعب بس لا خلينا بقى ايه رجب، من 10 رجب الى مثلا لو وهي امها او اختها بتحيض 8 ايام مثلا، يبقى من 10 رجب لحد 18 رجب ده وقت الحيض بتاعك. طيب وبعد كده اول ما يجي 18 هتقوم مغتسله وتبتدي انها ايه، النبي صلى الله عليه وسلم هيرشدها دلوقتي تعمل ايه. من 18 تصوم وتصلي، تصوم وتصلي لحد ما يجي الشهر اللي بعده شعبان، 10 شعبان برضو هتعتبر ده ايه حيض لحد 18 شعبان. طب رمضان برضو من 10 رمضان لحد 18 رمضان هو ده الحيض بتاعه، لان كل الشهر ماله كله بالنسبه لها نازل دم بنفس الكيفيه، فهتتحيض في علم الله عز وجل. عشان كده هنا بنقول دي لمن فقدت العاده والتمييز هتعمل ايه كما ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في بعض النساء، ودي فعلا يعني برضو في اسئله بتيجي تقول لي انا ماليش امي خلاص اتوفت ولا ليا اخوات ولا ليا حد وما اعرفش، وفعلا انا فقدت لا تمييز ولا عاده ولا غيره. يبقى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 6 ايام او 7 ايام في علم الله، 6 ايام او 7 ايام، لان ده يعني الرينج او ده المتوسط بتاع النساء دي اللي مالهاش بقى ايه يعني ام ترجع لها او خاله او اخوات. يبقى برضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هتتحيض من 6 ايام ل7 ايام، من 6 ايام ل7 ايام. يعني مثلا نقول مثلا من 10 رجب لحد ايه 16 او 17 رجب، ده تعتبره الحيض بتاعها. اول ما يجي بقى 6 ايام او 7 ايام الحيض 16 او 17 رجب، هتبتدي منها في ال 24 يوم او ال 23 يوم دول هتعمل ايه؟ هتصوم وتصلي لحد ما يجي ايه الموعد. هتثبت الموعد ده كل شهر عربي، خدي بالك العرب الشهر العربي، كل شهر عربي بدايه من 10 مثلا لحد ايه 16 17، وبعدين 23 24 يوم تبقى طهر. بس هتثبت الموعد ده، هو ده هيبقى الوقت بتاع الحيض بتاعها، لان هي طول الشهر ماله يا بنات نزيف نسأل السماء العافية. طيب هتعمل ايه بقى؟ فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين في مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويتي على ذلك. وقال النبي وأعجب الأمرين إلي. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أنا هأمرك بأمرين. اولا هي كده خلاص بقى تحسب بالكيفية اللي قلت لك عليها دي 6 ايام او 7 ايام، او تشوف النساء اهلها كانوا كام يوم وتثبتهم كل شهر هو ده الحيض بتاعها والباقي يبقى استحاضة. طب تعمل ايه بقى في الاستحاضة دي؟ هي طبعا اول ما خلاص 6 ايام او 7 ايام تنتهي تقوم مغتسلة، لان لازم تغتسل بعد الحيض ده واجب. طب اغتسلت، طب لا الاستحاضة اللي نازلة دي او النزيف النازل ده هنعمل فيه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ انا هأمرك بامرين، اللي تجدي من نفسك قوة ان انت تفعليه افعليه. طيب ايه بقى؟ تأخري الظهر. طيب عندنا الظهر دلوقتي نقول العصر بيأذن كام؟ قلنا 3:30. هتأخر صلاة الظهر، يعني تيجي على مثلا 3:05 3:10 تقوم مغتسلة، هتغتسل وتقوم مصلية الظهر بالسنن بتاعته مفيش اي مشكلة خالص، واول ما يأذن العصر تروح ايه مصلية العصر. يبقى هنا اخرت الظهر لحد اخر وقت الظهر، وهتقدم صلاة العصر في اول وقتها. طيب المغرب والعشاء هتعمل فيهم ايه؟ العشاء دلوقتي بيأذن مثلا 7:30. طيب يبقى هتأخر المغرب. يعني ايه هتأخر المغرب؟ يعني بيأذن العشاء 7:30، 7:10، 7:15 تقوم مغتسلة وتقوم مصلية المغرب. هتصليه فين؟ في وقت المغرب، بس هتأخره. هتأخره لإيه؟ قبل أذان العشاء. وأول ما يأذن العشاء تقوم مصلية إيه؟ العشاء، وتقدم العشاء، تقوم مصلية العشاء. طيب، وصلاة الصبح؟ لا، دي بقى تغتسل لها غسل لوحده. تغتسل لصلاة الصبح وتصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ده أعجب الأمرين إلي، يعني ده اللي النبي يعني يفضل. طيب إن لم تقدر هتتوضأ لكل صلاة. هتتوضأ لكل صلاة، مع كل في لكل صلاة يلزمها وضوء، ده في الاستحاضة ماشي، يلزمها وضوء ايه في كل صلاة. طبعا ده اللي ذهب ايه اليه الجمهور. وطبعا المستحاضة كالطاهرة بالظبط، المرأة المستحاضة دي يا بنات زي المرأة الطاهرة بالظبط، غير انها ايه تتوضأ لكل صلاة. خذي بالك ان الاستحاضة دي دم طاهر، الاستحاضة ده دم طاهر. هي بس بيلزمها انها تتوضأ لكل صلاة فقط لا غير، ده الواجب عليها. وان قدرت انها يعني تغتسل وتصلي الظهر والعصر زي ما قلنا بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، بس كل صلاة في وقتها، بس هي تأخر المغرب وهت ايه وهتقدم العشاء اول ما يأذن العشاء بغسل والفجر بغسل، او انها تتوضأ لكل صلاة. وده بيسموه الجمع السوري، وهو تأخير الصلاة الى اخر الوقت وتصلي التي تليها في ايه في اول الوقت بغسل واحد. وده طبعا اللي ذهب اليه ايه ابن عباس وعطاء والنخعي. يبقى اذا هنا الغسل بيلزم المرأة لما بتنتهي من الحيض، ده واجب عليها. طب الاستحاضة واجب عليها انها تتوضأ لكل صلاة، ده الواجب. ويستحب ليها، وده الاعجب الامرين او افضل، ان هي ايه تجمع جمع سوري ما بين صلاة الظهر والعصر، وجمع سوري ما بين المغرب والعشاء، وكلا في وقته، وتغتسل لكل ايه صلاتين غسل، الظهر والعصر غسل، المغرب والعشاء غسل، والفجر غسل لوحده. وده ايه على سبيل الاستحباب، ولكن اللي يلزمها ايه الوضوء لكل صلاة. طيب هنا بقى يبتدي يذكر لك الاحاديث اللي هي ذكرت الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمرأة المستحاضة. عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقراءها، اقراءها دي اللي هو الحيض، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. ده فين؟ ده بالنسبة للاستحاضة. وكذلك يجوز ان يأتيها ايه زوجها، ده في الاستحاضة يجوز أن يجامع الرجل امرأته في الاستحاضة. والحديث يدل طبعا على وجوب الوضوء لكل صلاة، والغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض. بالنسبة للاعتكاف للمستحاضة، عن من عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. شوفي النزيف قد ايه، نزيف قوي جدا لدرجة ان هي وضع تحتها زي طبق كده وهي واقفة بتصلي، والايه والدم نازل في الطبق من كتر ما ايه نازل دم كتير، حتى يعني الثوب مش قادر ان هو ايه يعني تتحفظ بيه. واضح كده يا بنات؟ في اي سؤال؟ في اي سؤال في الجزئية دي؟ فهمنا الاستحاضة، يبقى الاستحاضة دي دم طاهر بينزل من المرأة في غير وقت الحيض، وممكن للمرأة انها تميزه، اما ميزته خلاص، اما قدرتش انها تميزه يبقى بتعمل بالعادة عشان تفصل ما بين الحيض وما بين الاستحاضة. طيب هي نسيت العادة ونسيت مش عارفة تفرق زي حنة كده، طيب يبقى هنا بتتحيط في علم الله عز وجل. تشوف بقى امها اختها مدة الحيض قد ايه وبتحسبها، بس بتثبتها كل شهر نفس الوقت. طيب هنا، وطبعا بعد ما بتخلص الحيض اللي هي حسبته حيض ده، بتغتسل وتبتدي انها تتوضى لكل صلاة. طيب عندنا دخول الحائض والجنب المسجد، دخول الحائض والجنب المسجد. طبعا هي اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. هي لما تحسب تحسب بداية اليوم أم كيف من فجر العشاء؟ يعني في امرأة عندها نزيف عايز تحسب يعني ولا ايه؟ مش قادرة تفرق ما بين الدم وانواعه او الوقت، ما مش قادرة تعرف العادة بتاعتها قد ايه. بنات الاول التمييز، لا مفيش، لو حصل كده، لو حصل كده بتواصلي معايا. هنا التمييز الاول، وبعد كده الوقت اللي انت بتحاضي فيه. دي بتبقى حالات يعني، لا مفيش، لو حصل كده، لو حصل كده تواصلي معايا ماشي. لان في العادة بنعرف نميز ما بين الالوان، وان ما عرفناش لا بنبقى عارفين العدد بتاعنا قد ايه، وبنبقى عارفين بداية الحيض امتى ماشي. طيب طيب هنا بيقول لك دخول الحائض والجنب المسجد. اختلف العلماء في دخول الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال. المنع أول حاجة، منع يعني يمتنع دخول الحائض والجنب المسجد، وده اللي ذهب إليه الجمهور. اتنين، جواز دخول الحائض والجنب المسجد إذا كان مرا أو لحاجة، والمنع من المكس. يعني يجوز إن الحائض أو الجنب يخش المسجد أو يدخل المسجد وهم يعني ليهم حاجة جوه، ياخدوا حاجة ويمشوا بس مش يقعدوا. إيه العلامة دي؟ بتبقى لونها إيه؟ علامة لونها ايه؟ علامة لونها ايه؟ لو لونها بني او احمر خلاص كده بيمتنع الصلاة، لكن لو لونها بيج او كدرة بيج فاتح او ابيض افراز ابيض وفيه عروق حمراء، لا ده لا يعد، ده لا يعد. لا احمر لا، خلاص ده كده دي معناها ان حيض احمر او بني كل ده حيض. بصوا يا بنات، هو مش بيبقى جفاف، بيبقى نازل بس نازل خفيف. عارفه لو نزل اللون الاحمر ده وبعد كده نزل قصه بيضاء تقولك لا يعد بها، ولكن نازل خفيف او نزلت ومفيش حاجه، لا كل ده حيض. مفيش جفاف، ما يبقاش جفاف، يبقى نازل بس ضعيف، كل ده حيض. ايه اسئله تانية؟ بصوا يا بنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انت لو تلاحظي هنا قال لها 6 ايام او 7 ايام دي الحيض، و23 يوم طهر. الحيض ما بيأتيش إلا مرة واحدة بس في الشهر، حدث بقى اضطرابات ما حدث اضطرابات، ده كده ده كله لا يعد شيء، لا يعد حيض. الحيض لا يأتي إلا مرة واحدة في الشهر بس. انت بقى بيجيلك اسبوع، بيجيلك 10 ايام، يبقى دي كده 7 اهو، بعد كده تكملي الشهر وبعدين تبتدي بداية تانية من الحيض. هناخد دلوقتي حبيبتي، هناخد ده ده بس، اعتقد ده خلاص كده. لو عندكم اسئلة عرضوها، والمرة القادمة هنبدأ في الجزء دي، هناخدها بإذن الله المحاضرة القادمة. مسك المصحف أثناء الحيض هناخده، دخول الحائض المسجد هناخده، قراءة القرآن هناخدها، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، كل ده هناخده المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. احنا بس في اللي انا شرحته الجزء الثاني ده كمله المره القادمه. في اي سؤال؟ طبعا مع النفاس ما خدناش احنا لسه النفاس. في اي اسئله في الجزء اللي احنا اخدناه؟ لا مش هتصلي القصه البيضاء بعد اذان العشاء، نزلت بعد اذان العشاء، يلزمك العشاء فقط، مش هنصلي المغرب، يلزمك العشاء فقط. يلزمك المغرب ليه؟ انت طهرتي في العشاء بعد اذان العشاء، قصة البيضاء نزلت بعد اذان العشاء، يبقى هنصلي العشاء فقط. ايه تاني الاسئلة؟ ايه تاني اسئلة يا بنات؟ في اي اسئلة تانية يا بنات؟ البني يعد حيض، اللون البني يعد حيض، اللون البني يعد حيض، البني الاحمر البنك كل ده حيض. ودورة المرأة بتختلف من وقت لوقت، يعني ممكن يكون قبل الزواج بيبقى ليها كيفية معينة او عدد معين، بعد الزواج ممكن بتختلف، بعد الحمل الاول والولادة الاولى ممكن بتختلف العدد والشكل والكيفية والالوان بتختلف، ممكن كل 3-4 سنين الدورة بتتغير خالص، لا زاد يوم نقص يوم، تختلف الكيفية. لكن البني تصلي، ده وقت اضطراري، وقت اضطراري، عند الاضطرار بتجوز طبعا الصلاة طبعا. ده وقت اضطراري. لا السفرة لا، السفرة قبل الحيض لا، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. انت طهرتي خلاص من الحيض، كل ده لا تعديه شيء خالص، لكن وقت الحيض حيض. دام الوقت اللي انت نزلت فيه القصة البيضاء يعني بيكفي ان انت خدي بالك، انت عندك حديث من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك الايه، فقد ادرك الصلاة. لو ادركت ركعة من صلاة العصر قبل اذان المغرب فقد ادركت الصلاة. هنا طالما هتلحقي ان انت تغتسليه، تعممي جسمك بالمية، الغسل الواجب الغسل المجزئ، وتلحقي ركعة، يبقى كده ايه يلزمك الصلاة دي. لا السفرة قبل قبل الحيض لا تعد شيء. ايه تاني؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.